العالمية تقدم بنبع الحب في قلبي محمد سقيت من هوى رب هداني أمير الحب خير الخلق أحمد بما يعلمه ها هو قد دعاني معربا عن حب أحمد بالأغاني.